هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رجب صدقي حسن بركات المقيم خلف مدرسة التجارة بنات شبرا دمنهور محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بيقول فيها: إحنا التجاريين في محافظة البحيرة طلبنا كتير إن يكون عندنا نقابة فرعية للتجاريين في البحيرة، وبالفعل يا حضرات تم إنشاء النقابة دي، وكنت أنا من أوائل التجاريين اللي سرعوا بالاشتراك في النقابة تحت رقم 532/66، وكنت بسدد الاشتراكات بتاعتي بانتظام يا حضرات على أمل إن يجي اليوم اللي أخرج فيه للمعاش ألاقي معاش النقابة اللي يساعدني على المعيشة. وفاتت السنين يا حضرات ووصلت للمعاش في 26/5/2007، أخدت بعض وطلعت على البهوات في النقابة الفرعية في دمنهور بحيرة ومعايا كل الأوراق، وكانت المقابلة من أسوأ ما يكون. نهايته سلمت الأوراق وبقول لحضرته: وقع لحضرتك على استلام أوراقي. بصلي كده بصة غريبة من فوق لتحت وراح رميلي كل الأوراق في وشي وقال لي: امسك امسك أوراقك يا محترم، أنا ما بوقعش على استلام أي أوراق. عجبك تسيب ورقك وانت ونصيبك كان بها، مش عجبك يبقى مع السلامة. واستسلمت يا حضرات وسبت أوراقي وسألته: طب سعادتك أجي إمتى علشان معاشي يعني؟ يبقى تعالى بعد شهر، مع السلامة يا أخويا. ورجعت بيتي يا حضرات ومعرفش الجدع ده متزرزر ليه. انتظرت شهر ورحت أسأل، قالولي ابقى تعالى كمان شهر تاني. وبعد كم شهر يا حضرات كانت الصدمة الكبيرة، قالولي: ملفك ضاع يا محترم، وعليك تقديم ملف جديد، ولما تجيب الملف الجديد برضو مش هوقع لك عليه بالاستلام. حلو الكلام. وبعد شهور طويلة من الانتظار قالولي: مش هينفع تصرف معاش يا محترم، لأن انت عليك اشتراكات قديمة لم يتم سدادها، يعني مش هتصرف. بس اشتكيت في هيئة الرقابة الإدارية وتم استدعائي ومواجهة المسؤولين في النقابة، وطلعوا السنين اللي بيقولوا عليها اني ما دفعتهاش، وانا طلعت كل الوصولات واستمارات الدفع اللي بتثبت يا حضرات اني دفعت كل اللي عليا. بعدها طلبوني بدفع اشتراكات من 2007 لغاية 2010، الفترة اللي بعد خروجي للمعاش. معقولة يا حضرات ما ينفعش ادفع بعد المعاش؟ لكنهم صمموا اني ادفع واستسلمت ودفعت. وأخيرا يا حضرات صرفوا لي المعاش 50 جنيه في الشهر، تخيلوا، وياريت بنقبضهم كل شهر، لا ده كل 4 شهور. وشكوتي لمعالي رئيس الوزراء وبقول له: ياريت معاشي كنقابي عضو في نقابة التجاريين يترفع شوية، وإننا نقبضه كل شهر، وإن فلوسي اللي أنا دفعتها كاشتراك للنقابة بعد خروجي للمعاش ترجع لي تاني، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.